نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، لأن قائلهم قال لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة، ما قال إن شاء الله أو الحمد لله أصبحت قوتنا قوية قادرة، لا قال لن نغلب. فما إن واجهه ثقيفا وصب عليهم مطر من السهام حتى ولوا مدبرين، ومع هذا لقنهم درسا ثم رفع البأس. وكانت الجولة الأخيرة لهم ما هي إلا ساعات وغنائم لا حد الأودية من الإبل والغنم، تدبير الله عز وجل. فهذا التابعي يتكلم مع الصحابي بالشام ويقول حقيقة وليتم مدبرين، اسمع ماذا يقول. فقال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين أي أدبرتم؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شم رائحة، ممكن قد يكون هذا رومي مسيحي. فقال وليتم مدبرين، ما قال هذا الكلام مجمل، أي كلكم أيها المسلمون وليتم مدبرين، فتفطن لذلك البراء وقال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حقا بقي في المعركة وحده على بغلته، ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، سرعان وصحان الذين يتقدمون مسرعين، سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل، لأنهم نصبوا لهم كمين بين جبلين وأرسلوا عليهم السهام. قال والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عمه بن عبد المطلب آخذ بلجامها، وتقدم جواز هذا العمل بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهو في الوادي وحده. ثم نادى منادي يا أهل سورة البقرة، فما إن سمعوا النداء حتى هبوا كالعواصف واجتاحوا المنطقة، وما هي إلا ساعات والعدو جاثم على ركب. ولكن درس عاجل. قال الشيخ باب جهاد النساء، النساء يجاهدن وإلا لا؟ كيف التي تقصر في الخيمة تجاهد؟ حدثوني والله. التي تقصر في الخيمة تجاهد، التي تنشئ الأجيال وتربي الأولاد وتخرجهم من بطنها نغميها في الجهاد، كيف يجوز هذا؟ أين الرجال إذن؟ أين الفحول؟ أو تخنثوا؟ هذه الكلمة مؤذية، لأن دعاة تحرير المرأة هم نجحوا في خارج المملكة، لكن الآن هم مركزون الثقل هنا، لأنه لا سبيل إلى الهبوط بأمة النور والهداية إلا من طريق المرأة، فإذا هبطت وأصبحت عارية عبيدة في الشوارع في كل مكان هبط كل شيء. فهم يعملون الليل والنهار. اسمع الآن، هذا صحيح البخاري. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، كاتب ماكر خادع يؤلف رسالة في القراءة للبنات المسلمات في ديار الإيمان في هذه المملكة، وهو غاش ماسوني اسمع ماذا يقول. كتب كتب كتب بالبيان والفصاحة وهو. وهنا قال: وكان لعائشة بنت أبي طلحة نادي تجمع فيه الأدباء في الطائف. كيف يمكن هذا؟ هذا اليوم ما يمكن في عهد أصحاب رسول الله. بنت أبي طلحة بنت المبشر بالجنة تفتح نادي في الطائف الأدباء كأندية الماسونية في العالم. ثم كشفه الله. زاد قال: وقالت يوما لعائشة أم المؤمنين، وقالت لها عائشة أم المؤمنين: يا فلانة غطي محاسنك، استري وجهك. فقالت لها: يا خالة، كيف أستر جمال وهبني الله إياه؟ انظر كيف وصلوا. والكتاب يقرأ في مدارس البنات من جملة كتب القراءة، حتى وفق الله وسمعنا وصحنا، وحينئذ أخذ الكتاب وأحرق وألقي في البحر. انظر الدس والمكر. هذه الجليلة هذه تتكلم مع عائشة الصديقة وتستطيع تقول لها: كيف نغطي وجهي وأنا جميلة؟ بنت من هذه؟ بنت أبي طلحة بن عبيد الله، ذي هي التي تروي الحديث. فانظر ماذا يصنعون بالإسلام. عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، أي استأذنت أن نخرج للجهاد، فقال: جهادكن الحج، جهادكن يا معشر النساء الحج. ما هو ساحات الدماء. لما مر بلال بالمؤمنات في خيبر على الجرحى والقتلى، أنبه الرسول وعاتب عتاب، قال: أين الرحمة تنزع من قلبك؟ كيف تمر بالمؤمنات بهذه الجثث والدماء تسيل؟ وعملاء الماسون يريدون أن يصوروا لنا المرأة وكأنها ماذا أقول، ممثلة في السينما، في الأندية، راقصة، كاتبة، كذا. كل مراد هو أن تمسخ هذه الأمة، لأن نور الحق أغشاهم وأعماهم. سمعتم هذا؟ وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا الخبر. وقال: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن معاوية بهذا أيضا، وعن حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين، تلميذة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: سأله نساؤه عن الجهاد، فقال: نعم، الجهاد الحج. يكفي المؤمن أن تحج، جهاد لا دم فيه. أين الذين يطبلون ويزمرون للنساء ويجعلون منهن كتائب وحرس؟ أين عقولهم وأين يذهب بهم؟ الفحول ينامون والإناث يصبحن مجاهدات. هذا هو المسخ والانتكاس. معاشر المستمعين أو المستمعات، أنتم تتهيئون للجهاد. أولا، جاهدوا أنفسكم، فإنها لا تريد لكم أبدا أن تسموا أو ترتفعوا الملكوت الأعلى. فجاهد نفسك يا عبد الله ويا أمة الله، احملها على أن تلتزم بمنهج الله اعتقادا وقولا وعملا، احملها على أن تتعلم هدى الله وأن تعمل به وأن تعلمه. فهذا أقصى ما يجاهد به المسلم نفسه، أن يحمل وهي كارهة على أن تتعلم محاب الله ومساخطه، لتحب ما يحب الله وتكره ما يكره الله، وأن تعمل بذلك فتقدم لربها المحبوب وتجنب ربها وتبعد عنه المكروه. ثم لما تكمل تنقل ذلك الهدى والنور إلى غيرها. فمن فرغ من هذا الجهاد فليهنأ أنه لا جهاد فوق هذا. أما الجهاد بالدم والمال فالله عز وجل قد اشترى منا أنفسنا وأموالنا ولا نقيل أبدا، والبيع والصفقة تامة. واسمعوا نص العقد من سورة التوبة، يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. هذه البضاعة، ما هو الثمن؟ بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، أربع ثلاثة كتب. ومن أوفى بعهد من الله لا أحد. إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. والآن الجهاد الأفغاني، الجهاد الأفغاني أخشى يوما ما من الأيام ينتهي الفرصة ثمينة. لا يحل لمؤمن أن لا يراه الله في هذا الجهاد، إما بنفسه أو بماله أو بدعوته إخوانه المؤمنين أو بدعائه ربه يسأل لإخوانه النصر. أما مؤمن لا يرى في تلك الساعة فما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن، ما هو بمؤمن. الجهاد الفلسطيني ما نستطيع نقول فيه شيئا. من استطاع أن يعين إخوانه بالمال أعينوهم، ونحن كما تعرفون نضحك عليهم ونسخر منهم نحرشهم. الجهاد الانتفاضة وألف مليون مسلم يتفرج، يجوز هذا؟ لا إله إلا الله. ماذا أصابنا؟ يجوز يا شيخ. لما؟ لأن ذنوب المسلمين منعتهم من أن ينتصروا، منعتهم من أن يظهروا ليبقوا أذلة هكذا مهانين في العالم. هيا نتوب إلى الله، نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونام بالمعروف وننهى عن المنكر ونتخلى عن هذه الشهوات والأهواء. فإذا تبنا إلى ربنا فتح باب النصر لنا وعلى مصراعيه. وهذه آية تشاهدونها، وإلا ألف مليون مسلم حفنة من اليهود أذلتهم. ما سبب هذا؟ والله العظيم لذنوب المسلمين. إن لله سنن عرفناها، الطعام يشبع وإلى بطلت السنة، الماء يروي وإلى بطل انتهى، الحديد يقطع وما يقطع، النار تحرق ولا تحرق، سنن لا تبدل. إذن ذنوب المسلمين بإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله والأخذ بهذا الدين وتراميهم وتساقط في أحضان الملاحدة والكافرين والجري وراهم وتقليدهم، أصابهم ذنب ما يرفع، لحقه ذل ما يزول حتى نراجع ديننا. سمعتم هذا؟ احفظوا. والحديث نسيتموه، حق على الله، زيدوا، ألا يرفع شيء، ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. سائل يقول: مسلم جنب يريد الطهارة، هل يستغني الاغتسال عن الوضوء؟ يغني أمس سأل سائل كيف نغتسل، انظر يرحمكم الله، الغسل من الجنابة أو من الحيض أو النفاس هو أن تغسل كفيك ثلاث مرات، ثم تستنجي تغسل فرجيك غسلا كاملا وما حول الفرجين، ثم تتوضأ وضوء الصلاة كأنك بين الناس في الميضة. فإذا فرغت من الوضوء كاملا حينئذ اغمس يديك في الماء أو صب عليهم ماء بللهما، ثم خلل شعرك حتى يتبلل قليلا قليلا ولا تصاب بصدمة بالزكام، ثم خذ غرفة واغسل بها رأسه كله، وثاني اغسله كله، وثالث اغسله كله 3 مرات حتى أذنيك ظاهرا وباطنا، ثم أفيض الماء على شقك الأيمن من أعلاه من أذنك إلى أسفله إلى رجلك إلى كعبك أو قدمك، وزيد الجنب الثاني الأيسر من أعلاه إلى أسفله، تصب الماء وتدلك بيديك حتى تعمم كل جزء في جسمك. هذا الغسل ومعه الوضوء، تلبس ملابسك وتصلي. فإن حدث أنك انتقض وضوءك بسبب فوسة أو مسست فرجك بيدك، فحينئذ مضطر تعيد الوضوء. أما إذا اغتسلت هكذا ولم ينتقض وضوءك بناقض فأنت متوضي، البس ثيابك وصلي أو طوف أو اقرأ. مرة ثانية، كيف نغتسل من الجنابة؟ ننوي رفع الحدث الذي قام بنفوسنا أو طاعة ربنا إذ أمرنا بالغسل من الجنابة، نغسل كفينا، نصب الماء ونغسل، ثم نستنجي أي نزيل ما على الفرجين من أذى وما حول الفرجين، ثم نتوضأ وضوء الصلاة كأنك أمام الناس، تغسل كفيك 3، فمك أنفك وجهك اليمنى اليسرى، تمسح راسك وأذنيك، تغسل رجليك، وضوء كامل وإلا لا؟ بعد هذا ماذا نصنع؟ نخلل أصول الشعر بالماء حتى لا نصاب بالزكام. الشعر يستأنس بالبلل لأن المسام متفتحة، هذه حكمة طبية محمدية. بعد ذلك اغسل راسك 3 مرات كل مرة بحفنة من الماء، ملء كفيك وتغسل كل راسك وأذنيك ظاهرا وباطنا. غسلت راسك 3، ماذا بقي؟ بقي الجسم. أفيض الماء على شقك الأيمن ظاهرا وباطنا إلى قدمك، وزيد الأيسر كذلك، وتفطن تحت الإبط خشية أن الماء الصرة إذا فيها تجاعيد مثلا المرافق هكذا وهكذا، تتعاهد كل جزء، إذ تحت كل شعر جنابة كما يروى عن علي رضي الله عنه. فإذا اغتسلت هكذا ولم ينتقض وضوءك بمس ذكرك أو بفوسة أو ضراط فأنت متوضي. قال الدش أو الطش والرش، على كل حال المغازي هابط هو يسيل وأنت تدلو تبات ولا حرج. سائل يقول نجد نحن من الأردن نقوم بالإحرام من كذا من ميقات يا أبا علي، لكن إذا أردنا أن نقيم بعمرة ثانية فبأي مكان؟ نعم، كل من يأتي إلى ميقات يحرمونه، أهل الشام والأردن وأمريكا والغرب يحرمون في رابغ، لكن الآن لما جئتم المدينة ميقاتكم ميقات المدينة. وإذا فرغتم من عمرتكم وأردتم عمرة على ميت أو ميتة، أخرج للتنعيم ميقات أم المؤمنين عائشة الذي علمها الرسول أن تحرم منه، وأحرم بعمرة. وصلى الله على نبينا محمد.